بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. وبعد، يقول الإمام النووي رحمه الله تعالى: فرع في مذاهب العلماء في استحباب مسح أسفل الخف وفي الواجب من أعلاه. قد مر بنا أن مذهب الشافعية استحباب مسح أسفل الخف، مع أنهم يقرون بأن الواجب مسح الأعلى، لكنهم يستحبون مسح الأسفل للحديث الوارد في ذلك ولا يصح. وسيأتي هنا كلام العلماء فيما يتعلق بمسح أسفل الخف، هل هو مشروع أم لا، ومن الذي قال باستحبابه ممن لم يقل به. قال: فرع في مذاهب العلماء استحباب مسح أسفل الخف وفي الواجب من أعلاه، يعني كم هو القدر المجزئ من أعلى الخف الواجب. قد مر بنا أن الشافعية يرون أنه يشرع مسح البعض ولو بأصبع واحد، ولو بعود، ولو بخشبة، ولو بخرقة، هكذا يرى الشافعي. قال: قد ذكرنا أن مذهبنا استحباب مسح أسفله، وأن الواجب أقل جزء من أعلاه، أقل جزء من أعلاه، يعني ولو الأصابع، ولو ظهر القدم، ولو أعلاه. قال: فأما استحباب الأسفل فحكاه ابن المنذر عن سعد بن أبي وقاص وعبد الله بن عمر وعمر بن عبد العزيز ومكحول والزهري ومالك وابن المبارك وإسحاق، كل هؤلاء يرون استحباب مسح الأسفل، لكن كما سبق الحديث الوارد في ذلك لا يصح، وإنما المشروع هو مسح الأعلى فقط. قال: وحكى ابن المنذر عن الحسن وعروة بن الزبير وعطاء والشعبي والنخعي والأوزاعي والثوري وأصحاب الرأي وأحمد رضي الله عنهم أنه لا يستحب مسح الأسفل، واختاره ابن المنذر مع أنهم علماء الشافعية. قال: واحتجوا بحديث علي رضي الله عنه: لو كان الدين بالرأي، وقد سبق بيانه، وبحديث المغيرة بن شعبة أن النبي صلى الله عليه وسلم مسح ظاهر الخف، رواه الترمذي، وقال: حديث حسن، وقد سبق بيان الاعتراض عليه وجوابه في أول هذه المسألة، ولأنه ليس محلا للفرض فلا يسن كالساق، ولأنه قد يكون في أسفله نجاس. هذا قول من يقول لأنه لا يستحب مسح الأسفل، وهو الصحيح، وهو مذهب الإمام أحمد. وأما مذهب الشافعية والمالكية ومن ذكر معهم فيستحبون مسح الأسفل مع الأعلى، وأن الأسفل يستحب لا يجب، لو تركه فإن المسح صحيح طالما أنه مسح أقل جزء من الأعلى. قال: واحتج أصحابنا بحديث المغيرة الذي ذكره المصنف رحمه الله، وبأثر ابن عمر رضي الله عنهما الذي قدمناه، لكن حديث المغيرة ضعيف كما سبق، ولأنه بارز من الخف يحاذي محل الفرض فسن مسحه كأعلاه. هذا قياس مع مخالفة النص، النص جاء بالمسح الأعلى فقط. قال: وليس هنا قياس العبادات. قال: ولأنه مسح على حائل منفصل فتعلق بكل ما يحاذي محل الفرض كالجبيرة، ولأنه ممسوح فسن استيعابه كالرأس، الرأس مسحه رسول الله كله، وأما الخف فمسح أعلاه، كيف يقاس هذا على هذا؟ قال: ولأنه طهارة فاستوى أسفل القدم وأعلاه كالوضوء، فلماذا لم يمسح رسول الله صلى الله عليه وسلم على الأسفل لما اقتصر على الأعلى؟ دل على أن هذا هو القدر المجزئ. قال: وأما حديث علي فأجاب عنه بأن معناه لو كان الدين بالرأي لكان ينبغي لمن أراد الاقتصار على أقل ما يجزئ أن يقتصر على أسفله، ولكن رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم اقتصر على أعلاه ولم يقتصر على أسفله، فليس فيه نفي استحباب الاستيعاب. لو كان المقتصر سيقتصر على أسفله فاقتصر على المستحب وترك الفرض. قال: وهذا كما صح أن النبي صلى الله عليه وسلم مسح بناصيته ولم يلزم منه نفي استحباب استيعاب الرأس، وإنما المقصود منه بيان أن الاستيعاب ليس بواجب. وهكذا الجواب عن حديث المغيرة. وأما قياسهم على الساق فجواره من وجهين: أحدهما أنه ليس بمحاذ للفرض، فلم يسن مسحه كالذؤابة النازلة عن حد الرأس، أي لا يسن مسحه، بخلاف أسفله فإنه محاذ محل الفرض، فهو كشعر الرأس الذي لم ينزل عن محل الفرض. هذه أقيسة وكلام في مقابل النص. طيب، قال المصنف عن الشيرازي: إذا مسح على الخف ثم خلعه انقضى أو انقضت مدة المسح وهو على طهارة المسح، قال في الجديد يغسل قدميه، وقال في القديم يستأنف الوضوء، واختلف أصحابنا في القولين. فقال أبو إسحاق: هي مبنية على القولين في تفريق الوضوء، فإن قلنا يجوز التفريق كفاه غسل القدمين، وإن قلنا لا يجوز لزمه استئناف الوضوء. وقال سائر أصحابنا: القولان أصل في نفسه، أحدهما يكفيه غسل القدمين لأن المسح قائم مقام غسل القدمين، فإذا بطل المسح عاد إلى ما قام المسح مقامه كالمتيمم إذا رأى الماء. والثاني يلزمه استئناف الوضوء، إعادته من جديد، لأن ما أبطل بعض الوضوء أبطل جميعه كالحدث. طيب، تصوير هذه المسألة: قال إذا مسح على الخف ثم خلعه، يعني لو أن إنسانا مقيما يجوز له أن يمسح يوم وليلة، مسح على الخف للظهر، جاء وقت العصر ولا زال على طهارة الظهر، طهارة المسح، جاء العصر خلع الجوربين أو الخفين ودخل يصلي العصر، هل تصح صلاته وقد خلع خفيه؟ الشافعية يرون أن خلع الخفين يلزمه أن يغسل قدميه فقط، يلزمه غسل قدميه. لماذا؟ لأن هذه مبنية على أصل عندهم في أن الوضوء يجوز تفريقه، وأن الموالاة بين الوضوء سنة فقط، يعني يجوز أن تغسل يديك ووجهك هنا، وأن تغسل وأن تمسح رأسك بالسوق، وأن تغسل رجليك بأب. عند الشافعية هذا وضوء صحيح وإن لم يحصل موالاة ولو تفرغ. بناء على ذلك قالوا: لو انتقض، لو أنك نزعت الخفين فأنت على طهارة، لا يثنى في بقي القدمان، اغسلهما وصلي، اغسلهما وصلي. ومن أهل العلم من يرى أنك طالما أنك على طهارة فلك أن تصلي وإن خلعتهما، وهذا يروى عن علي بن أبي طالب وإبراهيم النخعي، ورواية عن الإمام أحمد، واختاره شيخ الإسلام ابن تيمية وشيخ ابن عثيمين، على أنه لو خلعت خفيك بعد أن مسح لك أن تصلي. أحيانا يحتاج الإنسان إلى هذا، يكون قد مسح ثم جاء إلى المسجد وجد رائحة كريهة في الجوربين فقال: لا أذن المصلين، خلعهما. طيب، هل يلزمه أن يعيد الوضوء؟ عند الشافعية يغسل رجليه فقط. عند من ذكر محمد الله، عند من ذكر لا يلزمه شيء، عند غيره يعيد الوضوء من أوله. طيب، قال النووي رحمه الله تعالى: قوله قال أبو إسحاق هي مبنية، هكذا هو في النسخ أي المسألة. وللشافعي رضي الله عنه في هذه المسألة نصوص مختلفة. قال المزني في مختصره: قال الشافعي: وإن نزع خفيه بعد مسحهما غسل قدميه. قال: وقال في القديم وكتاب ابن أبي ليلى يتوضأ، يعني رواية أخرى عن الشافعي أنه يعيد الوضوء. قال: هذا نقل المزني. وقال في البويطي: من مسح خفيه ثم نزعهما فأحب أن يبتدئ الوضوء، فإن لا يفعل وغسل رجليه فقط وهو على طهارة المسح أجزأه ذلك، وسواء غسلهما بقرب نزعه أو بعده ما لم ينتقض وضوءه. يعني يقول سواء غسلهما بقرب النزع، يعني نزعهما ثم غسل، أو بعده، بناء على مسألة تفريق الوضوء عندهم. قال ما لم ينتقض وضوءه، هذا نصه في البويطي، يعني هذا نص الإمام الشافعي كما رواه عنه البويطي في كتابه. قال والبويطي تلميذ الشافعي. قال وقال في الأم في باب ما ينقض المسح إذا أخرج إحدى قدميه أو هما، قال في الأم في باب ما ينقض المسح إذا أخرج إحدى قدميه أو هما، يعني أخرج القدمين معا من الخف بعد مسحه فقد انتقض المسح وعليه أن يتوضأ. هذا في الأم الشافعي. وقال في الأم أيضا في باب وقت المسح على الخفين لو مسح في السفر يوما وليلة ثم نوى الإقامة أو قدم بلده نزع خفيه واستأنف الوضوء ولا يجزئه غير ذلك. قال ولو كان المسافر قد استكمل يوما وليلة ثم دخل في صلاة فنوى الإقامة قبل إكمال الصلاة فسد صلاته. وهذا قد مر بنا من قبل. قال وأما أصح القولين فاختلفوا فيه، فصحح جماعة وجوب الاستئناف، منهم الشيخ أبو حامد والقاضي أبو الطيب في تعليقه، والمحاملي في كتابه، والرازي في كتابه رؤوس المسائل، وصاحب العدة والشيخ ناصر في كتابيه الانتخاب والتهذيب، وقطع به جماعات من أصحاب المختصرات. يعني يقول إن هذا أصح القولين، فصحح جماعة وجوب الاستئناف، يعني يعيد الوضوء من جديد، وهذا قول من بكر من الشافعية. قال وقطع به جماعات من أصحاب المختصرات كالمقنع للمحاملي والكفاية لسليم الرازي والكافي للشيخ ناصر، وصحح جماعة الاكتفاء بالقدمين أي بغسلهم، منهم القاضي حسين والمصنف في الشيرازي في التنبيه، والروياني والبغوي والجرجاني في كتابيه التحرير، والبلغة والشاشي في كتابيه، والرافعي في كتابيه، وقطع به جماعة من أصحاب المختصرات منهم الماوردي في كتاب الإقناع والغزالي في الخلاصة، وهذا هو الأصح المختار. يعني النووي يرجح القول الثاني أنه يغسل قدميه ويكفي ولا يعيد الوضوء من أوله. قال فعلى هذا يستحب استئناف الوضوء كما نص عليه في كتاب ابن أبي ليلى وغيره ليخرج من الخلاف. يعني الشافعي النووي يرى أن الأصح من القولين أن يغسل قدميه، لكن يقول يستحب أن يعيد الوضوء خروجا من الخلاف. العلماء يعللون أحيانا بالخروج من الخلاف من باب الاحتياط، وهذا يحصل إذا قوي الخلاف. إذا قوي الخلاف يمكن أن يعلل بالاحتياط احتياطا خروجا من الخلاف، ولهذا أدلة، وقاعدة الاحتياط قاعدة مقررة في كتب الأصول وقواعد الفقه، ولها أدلتها، منها دع ما يريبك إلى ما لا يريبك، ومن أدلتها فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لعرضه ودينه، ومن أدلتها قول النبي صلى الله عليه وسلم لسودة بن زمعة لما اختصم سعد وعبد بن زمعة في ذلك الغلام، قال هو لك يا عبد واحتجبي منه يا سودة، الولد من فراش وللعاهل حجر، قضى به العبد بن زمعة لأنه ولد على فراش أبيه مع أنه رأى شبها بينا بسعد، ولأجل ذلك الشبه قال لسودة امرأته أم المؤمنين احتجبي منه، مع أنه قد قضى به لأخيه وأنه أخوه لكن أمر أن تحتجب من أجل الاحتياط. ولهذه أدلتها، وقد مر بنا في آخر ما أخذناه في مذكرة في أصول الفقه والكلام على قاعدة الاحتياط وأدلتها. طيب، فالنووي رحمه الله تعالى يرى أن الأصح غسل القدمين، لكن يرى أنه خروج من الخلاف يستحب أن يعيد الوضوء. قال ثم إذا قلنا يكفيه غسل القدمين فغسلهما عقب النزع أجزأه، فإن أخر غسلهما حتى طال الزمان ففيه قولا تفريق ففيه قولا ففيه قولا تفريق الوضوء، صرح ابن المتولي وصاحب العدة والرويان وغيرهم، وهذا واضح. ويجيء حينئذ الخلاف في التفريق بعذر هل يؤثر أم لا. قد مر بنا أهل الشافعية أنفسهم مختلفون في تفريق الوضوء، المذهب أنه يجوز تفريق الوضوء وأنه لا حرج في ذلك، لو فرق الوضوء يغسل يديه ثم بعد نصف ساعة يغسل وجهه ثم بعد نصف ساعة يمسح رأسه ثم بعد نصف ساعة ثم بعد نصف ساعة يغسل يديه ثم بعد نصف ساعة يمسح رأسه ثم بعد نصف ساعة أو ساعة أو أكثر أو أقل يغسل قدميه، في مذهب الشافعي أن هذا لا بأس، والصحيح أنه لا بد من الموالاة في الوضوء، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يفرق ولم يفرق أصحابه، ولأن هذا لا يسمى متوضئا. غسل الآن يديه وبعد ساعة أو ساعتين أو ثلاث غسل رجليه ويقال هذا متوضأ. وهكذا أيضا التفريق في الغسل، عند الشافعية التفريق في الوضوء والغسل لا بأس به، وإنما يستحب الموالاة. طيب قال وهذا كله إذا خلع الخفين وهو على طهارة المسح، فإن كان على طهارة الغسل بأن كان غسل رجليه في الخف فطهارته كاملة ولا يلزمه شيء بلا خلاف، بل يصلي بطهارته. يعني لو أن الإنسان توضأ ثم لبس خفيه، توضأ وغسل قدميه، لو خلع خفيه أيجوز له؟ إن لو توضأ وغسل قدميه ثم لبس الخفين وقبل أن يحدث خلعهما وصلى، هذا ما في خلاف لا عند الشافعي ولا غيره، لأنه توضأ وضوءا كاملا. لكن لو أنه جاء أحدث ثم مسح ثم دخل المسجد وخلعهما وأراد أن يصلي، فيه خلاف سابق. قال هذا كله إذا خلع الخفين وهو على طهارة المسح، فإن كان على طهارة الغسل بأن غسل رجليه في الخف فطهارته كاملة ولا يلزمه شيء بلا خلاف، بل يصلي بطهارته ما أراد، وله أن يستأنف لبس الخفين بهذه الطهارة والله أعلم. ثم قال فرع في مذاهب العلماء في من خلع خفيه أو انقضت مدته وهو على طهارة المسح. قال قد ذكرنا أن مذهبنا أن في مذهبنا قولين، أصحهما يكفيه غسل القدمين، والثاني يجب استئناف الوضوء، وللعلماء أربعة مذاهب. الأول يكفيه غسل القدمين يعني كالمشهور في مذهب الشافعي. قال وبه قال عطاء وعلقمة والأسود وحكي عن النخعي وهو مذهب أبي حنيفة وأصحاب الثوري وأبي ثور والمزني، ورواية عن الإمام أحمد. والثاني يلزمه استئناف الوضوء، وبه قال مكحول والنخعي والزهري وابن أبي ليلى والأوزاعي والحسن ابن صالح وهو أصح الروايتين عن أحمد. الثالث إن غسل رجليه عقب النزع كفاه، وإن أخر حتى طال الفصل استأنف، وبه قال مالك والليل. والرابع لا شيء عليه، لا غسل قدمين ولا غيره، بل طهارته صحيحة يصلي بهما ما لم يحدث، كما لو لم يخلع. هذا المذهب حكاه ابن المنذر عن الحسن البصري وقتادة سليمان بن حرب، واختاره ابن المنذر وهو المختار الأقوى، أنه يقول من هذا المختار الأقوى أنه لا يغسل قدميه ولا يلزمه شيء. قال النووي وهو المختار الأقوى. قال وحكاه أصحابنا عن داود إلا أنه قال يلزمه نزعهما ولا يجوز أن يصلي فيهما. وهذا المذهب تعرف، وهذه المذاهب تعرف أدلتها مما ذكر قبل ذلك. طيب هذه أهم المسائل الواردة في المسألة، وقد قرأنا أهمها وتركنا كثيرا منها، لأن الدخول في كثير من التفاريع كثير منها ليس عليها أدلة، بعضها لا تدعو الحاجة إليها مثل هذا. فاكتفينا بهذا الذي ذكره رحمه الله تعالى وهو أهم ما ذكر. طيب، ثم قال فرع في مسائل تتعلق بالباب. إحداها قال أصحابنا يجوز مسح الخف لمن لا يحتاج إلى مشي كزمن وامرأة تلازم بيتها وملازم للركوب وغيره. يعني الآن هل المسح الخفين فقط لمن يمشي يذهب ويرجع؟ إنسان زمن، يعني الذي نسميه أسير، عندنا الأسير في اللغة وفي الشرع السلم، لكن عندنا الذي ما يقدر على المشي يقال له أسير. شخص زمن مقعد عاجز عن المشي، ما يقدر أن يمشي ولا خطوة، ولابس الخفين، أيجوز له أن يمسح يوم وليلة وهو مقيم؟ قالوا نعم، هي رخصة، لا لها علاقة بالمشي، ليس لها علاقة بالمشي، هذه رخصة. ولأن الخفين والجوارب تلبس لتدفئة القدم، بالذات في أيام البرد، فالمراد منها التدفئة، ويحصل في نزعها مشقة، فالرخصة حاصلة لهذا وهذا. كذلك امرأة في البيت، امرأة في بيتها ما تخرج من البيت ولابسة لجوربين، تمسح أم لا؟ تمسح. رجل راكب مسافر وسيبقى سيطول السفر، يعني سيبقى وهو راكب الظهر والعصر والمغرب والعشاء والفجر، أيجوز له أن يمسح؟ جوابنا هل يصور مثل هذا؟ جوابنا في الطائرة يسافر إلى أمريكا أو إلى شرق آسيا إلى أندونيسيا 16 ساعة إلى أندونيسيا 16 ساعة، سيدخل عليه لو سافر قبل الظهر الظهر والعصر والمغرب والعشاء والفجر، وربما جاء الظهر الثاني، يعني لا، يعني سيكون 4 فروق وهو على هذا الحال. فكذلك أيضا راكب السفينة، أما راكب السفينة فقد يبقى أسابيع، قد يبقى أسبوعا أو شهرا، وراكب السفينة ما نزل إلى الأرض، فهذا الآن كم يمسح؟ 3 أيام بليالي، مع أنه راكب السفينة من دورة المياه إلى المطعم إلى غرفة النوم، لأن السفن الكبار مثلًا في الفندق، في الفندق غرفة حمام داخل، سواء الواحد إلى الثلاثة على حسب ما يدفع الإنسان. فهناك مطعم، دورات مياه، ترجع بعد ذلك من النوم، سرير وفراش وغير ذلك. إذا أردت تخرج من بر البحر صعدت إلى أعلى وتنظر، ترجع إلى غرفتك على هذا الحال. فقد يبقى أيام، فحينئذ يمسح يوما وليلا. الشاهد أنه يقول الأولى يجوز مسح الخف لمن لا يحتاج إلى المشي كزمن وامرأة تلازم بيتها وملازم للركوب وغيره، كإنسان مسجود ونحو ذلك. طيب لماذا؟ لأن الغرض من هذه الرخصة تدفئة القدمين. يعني هل يمكن أن ترى إنسان في المناطق الحارة جدا يلبس حذاء شراب؟ ما تجد شخص في عدن في الحديدة وفي فصل الصيف شهر سبعة في أشد الحر ولابس جزمة وشراب، ما يمهل، يضيق ويتأذى غاية الأذى. لكن يعني حينئذ الغالب أن هذا يلبس لأجل البرد في الأماكن الباردة، تدفئة في القدمين أو عند المشي الذهاب والرجوع. على كل حال أنه يمسح سواء مشى الإنسان أو قعد، إن كان مقيما يوما وليلة وإن كان مسافرا فثلاثة أيام بلياليها. المسألة الثانية، قال أصحابنا سليم الرجلين لو لبس خفا في أحدهما لا يصح مسحه، يعني لبس رجل واحدة فقط، اليمنى بخف والثاني حافية، هل يمسح؟ ما يمسح، ما يمكن يمسح واحدة ويغسل واحدة، إما أن يلبس الخفين أو ينزعهما. قال سليم الرجلين، طبعا سليم الرجلين احترازا من ماذا؟ من مقطوع إحدى الرجلين، وممن في إحدى رجليه جبس أو جبيرة، إنسان في رجله جروح فملفوفة بجبس أو غيرها والثانية سليمة. الملفوفة يمسح عليها والثانية يغسلها لكن الكلام هنا على سليم الرجلين. قال لو لبس خفا في إحداهما لا يصح مسحه، وقد صرح المصنف بهذا في مسألة الخف المخرق، فلو لم يكن له إلا رجل واحدة يعني والثانية مقطوعة جاز المسح على خفها بلا خلاف. على خف المقطوعة ولا السليمة؟ سليمة المقطوعة وين؟ على السليمة بلا خلاف، لأن الثانية مقطوعة ولا يلزمه فيها شيء. طيب قال ولو بقيت من محل الفرض في الرجل الأخرى بقية لم يصح المسح حتى يسترها بما يجوز المسح عليه ثم يمسح. يعني لو أن إنسانا قطعت رجله من النصف الأصابع وما حولها ماذا يعمل؟ إن كانت مكشوفة وجب غسله، وإن كانت مغطى مع الثانية ولبسها على ظهر مسح. طيب قال الثالثة مسح الخف هل يرفع الحدث عن الرجل؟ المسح هل يرفع الحدث عن الرجل؟ يعني المسألة التي ذكرت قبله لو خلع هل لا زالت الطهارة باقية على الرجل ولا يجب عليه أن يغسل كما سبق أو يستأنف الوضوء؟ قال مسح الخف هل يرفع الحدث عن الرجل؟ في خلاف مشهور حكاه القاضي أبو الطيب في تعليقه والمحاملي والروياني وآخرون قولين، وحكاه جماعة الخراسانيين وجهين، وقال إمام الحرمين وآخرون هما قولان مستنبطان من معاني كلام الشافعي رضي الله عنه، ويؤيد كونهما قولين أنهم بنوا مسألة من نزع الخفين هل يستأنف أم يكفي غسل القدمين على أن المسح يرفع الحدث أم لا. ولولا أنهما قولان لم يصح البناء، إذ كيف يبنى قولان على وجهين؟ ثم اتفق الجمهور على أن الأصح أنه يرفع الحدث، وخالفهم الجرجاني فقال في التحرير الأصح أنه لا يرفع. وحجة من قال بهذا أنه طهارة تبطل بظهور الأصل فلم ترفع الحدث كالتيمم. قال المسألة الرابعة إذا لبس الخف وهو يدافع الحدث لم يكره، وبه قال إبراهيم النخعي ونقل عنه أنه كان إذا أراد أن يبول وهو على طهارة لبس خفيه. هذه التي ذكر أن الشيخ الحديم قال يكره له أن يفعل هذا. كيف صورة هذه المسألة؟ من يصورها؟ صورها يا أخي وليد. يعني شخص على طهارة على وضوء غسل قدميه توضأ وغسل قدميه صلى الظهر قبل العصر بنصف ساعة حي أن يدخل دورة المياه. قال الآن لو دخلت دورة المياه للبول أو الغائط ثم جاء وقت العصر وأردت أن أتوضأ لابد من غسل القدمين، طيب ماذا تريد أن تفعل؟ قال ألبس الجوربين وأدخل الحمام، فإذا انتقض الوضوء فأنا قد لبستهما قبل على طهارة. إذن ماذا يريد أن يفعل؟ يمسح عليهما إذا توضأ العصر. هذه المسألة. يقول إذا لبس الخف وهو يدافع الحدث لم يكره، وبه قال إبراهيم النخعي. يعني هل يكره له ذلك؟ البعض يقول هذا الآن حيلة يحتاج، وما لبسهما إلا من أجل ألا يغسلهما، هل يكره له ذلك؟ قال لم يكره، وبه قال إبراهيم النخعي ونقل عنه أنه كان إذا أراد أن يبول وهو على طهارة لبس خفيه ثم بال. وقال أحمد بن حنبل يكره كما تكره الصلاة في هذا الحال. ودليل عدم الكراهة يعني النووي لم يرتضي قول الإمام أحمد بالكراهة، قال دليل عدم الكراهة أن إباحة المسح على الخف مطلقة ولم يثبت نهي. يقول ما هو دليل الكراهة والرخصة مطلقة؟ قال ويخالف الصلاة، فإن مدافعة الحدث فيهما يذهب الخشوع، لأن الإمام أحمد يقول إن يعني هذا يكره كما تكره الصلاة في هذا الحال، يعني مع مدافعة الأخدفين. فالنووي يقول يختلف المسح عن الصلاة في حال مدافعة الأخدفين. قال ودليل عدم الكراهة أن إباحة المسح على الخف مطلقة ولم يثبت نهي، ويخالف الصلاة فإن مدافعة الحدث فيها يذهب الخشوع الذي هو مقصود الصلاة، وليس كذلك لبس الخف. قال إمام الحرمين: ولو كان على طهارة وأرهقه حدث ووجد ما يكفيه يديه ورأسه دون رجليه ووجد خفا يمكنه لبسه ومسحه، فهل يلزمه ذلك؟ قال: فيه احتمالان، أظهرهما لا يلزمه، وقد عبر الغزالي في الوسيط عن هذين الاحتمالين بالتردد، فقد يتوهم منه وجهان. وستأتي المسألة في باب التيمم مبسوطة حيث ذكرها إن شاء الله. قال الخامسة والأخيرة: أنكر على الغزالي رحمه الله قوله مسح الخف يبيح الصلاة إلى إحدى غايتين: مضي يوم وليلة حضرا وثلاثة أيام سفرا، وترك غايتين أخريين هما إذا وجب عليه غسل جنابة وحيض ونحوهما، أو دليت رجله ولم يمكنه غسلهما في الخف، وقد سبق ذلك مبينا. وأنكر عليه وعلى المزني أشياء سبقت مفرقة في مواضعها من الباب، والله أعلم، وله الحمد والمنة. انتهى الكلام على المسعى الخفين، وسينتقل إلى مسائل أخرى. هو لا شك أن الذي يفعل مثل هذا هو يهرب من الغسل ذات أيام البرد، والآن يعني من أي ما يعني أغسلهما الجو بارد، أنا سأفعل مثل هذا ويكفي. أحيانا يحصل بأيام البرد عندنا يحصل في الأرز والظهر، المسألة ما فيها أي نص، يعني كون الخلاف موجود بين العلماء، خلاف موجود. ابن إبراهيم النخعي وهو من كبار التابعين يرى الجواز، بل كان يفعل ذلك لا أراد أن يقول لبس الخف وبعد. إبراهيم النخعي. الإمام النووي رحمه الله ينتصر لها ويرد على الإمام أحمد الذي كره ذلك. الإمام أحمد يكره ذلك، الشيخ العثيمين يقول بالكراهة. فعلى كل حال لو أن الإنسان فعل هذا ما ينكر عليه، ولا يقال له صلاة لا تصح أو الطهارة لا تصح، لأنه جاء أدخلهما طاهرته فعلا كما يعني ورد. ومن قال بأن الطهارة باطلة عليه البرهان، والقول ببطلان عبادة سواء طهارة أو صلاة أو صيام أو حج أو غير ذلك من الصعوبة بمكان، لا يقدم الإنسان ويتجرأ على القول ببطلان عبادة شخص دون أن يكون عنده دليل. ما يتقدم على أن الصلاة الفلانية باطلة، الوضوء باطل، المعاملة هذه باطلة، البيعة هذه باطل، أو النكاح هذا باطل ونحو ذلك إلا ببرهان. ولا يتعجل طالب العلم، طالب العلم لا بد له أن يتأنى، لا سيما عند أن يحكم على عبارة معينة أو معاملة معينة بالبطلان، يتأنى غاية التأنى. فالخطأ في مثل هذا يترتب عليه ما يترتب. كنت غائب لما مر بنا هذا، ذكر العلماء أن من مسح في الحضر ثم سافر أتم مسح مقيم، ومن مسح في السفر ثم أقام أتم مسح مقيم أيضا. يعني من أقام، من مسح بدأ المسح في السفر في الحضر ثم أسافر يكمل مسحه، العكس بدأ المسح في السفر ثم أقام يكمل مسح مقيم. اللهم إلا إذا كان قد مسح يومين فهو زيادة على المقيم، ولو إذا جلى إذا أقام يكفي. لكن لو فرضنا أن هذا المقيم مسح يوما وليلة وهو الآن على طهارة، آخر مسحة في الظهر مسح هو مقيم، بعد صلاة الظهر بنصف ساعة سافر لا زال على طهارة، دخل وقت العصر وهو على طهارة يصلي أم لا؟ نعم، طهارة مسح، مسح يوم وليلة في الحضر والآن سافر. ها؟ نعم صل. نعم ما قلت أنا من فرقوا بين المسألتين، فرقوا بين المسألتين. يعني الآن من مسح في الحضر ثم سافر يكمل مسح مقيم، كم المقيم يمسح؟ طيب هذا الآن مقيم قد مسح يوم ليل، هو الآن آخر مسح في الظهر، تمام؟ طيب مسح في الظهر، صلى الظهر، سافر، في وقت العصر على طهارة الظهر، ما قد انتقض الوضوء. صلي لا زال على وضوء، لا زال على طهارة، لكن ما لو انتقض الوضوء ما يمسح، انتهى. لا الكلام الآن على الصلاة، ثم جاء وقت العصر وقت المغرب ولا زال على طهارة الظهر، صلي أم لا؟ وقت العشاء، وقت الفجر، إن شاء الله ما يجلس ثلاثة أيام وهو على الطهارة. لكن لو انتقض الوضوء لا يمسح، يعني يجب عليه أن يغسل القدمين ثم إذا أراد أن يلبس يمسح يوما وليلا. كنت معنا قبل قليل ذكرت المسألتين، يعني قلت العلماء يقولون قد مرت بنا هذه، قالوا إذا مسح في الحضر ثم سافر أكمل مسح مقيم، وإذا مسح في السفر ثم قام أكمل مسح مقيم. في الحالتين يقولون يكمل مسح مقيم، يعني لو كان أول فرض يمسح الظهر وهو في السفر ثم أقام في العصر أو نوى الإقامة خلاص يكمل يوم ليل، لكن لو كان قد مسح يوما ولا في السفر ثم أقام ثم لو انتهى، إن كان على طهارة ومثلا آخر مسحة للظهر ثم أقام، إن كان على طهارة جاء وقت العصر صلى المغرب العشاء يجلس عكس تماما، عكس المسألة الأولى تماما، يعني له أن يصلي، لكن لو انتقض الوضوء ما يمسح. فالعلماء يقولون هنا من أقام ثم سافر أتم مسح مقيم، من بدأ بالمسح وهو مقيم ثم سافر أتم مسح مقيم، من بدأ بالمسح وهو مسافر ثم أقام أيضا أتم مسح مقيم. في المسألتين خلاص انتهى، إلا إذا كان على طهارة خلاص، إذا مسح أكثر من يومين أو قد مرت إنهم يعني يرون هذا من باب التغليب، يعني يغلب جانب الحاضر، مثل الاجتماع الحاضر يغلب جانب الحاضر، وهم هنا يقولون في هذه المسألة وفي غيرها ما اجتمع في حضر وسفر ولد جانب الحاضر. يعني لو بدأ المسح بالحضر ثم سافر يكمل المسح مسافر، ليش سيجتمع الآن اجتمع في حقه حضر وسفر، لا شك أن هذا هو الصحيح، يعني لأن القول لأنه كان مقيما ثم سافر الرخصة الآن هي رخصة المسافر، لكنه ما لبس في حال السفر، لبس في حال إقامة فيكمل. وأنا أظن حتى كلام الشيخ العثيمين لو راجعته أنه هو مذكور في الشيخ المتعب في غيره. سهل الذي يعني يلبس كم له أن يمسحه مقيم، رجل مقيم عندنا في بعدان في أيام البرد 4 أشهر برد شديد، 2 منها أشهر و2 لا بأس، في البرد الشديد في الشهرين مسح يوم وليلة ثم انتهت المدة، توضأ غسل رجليه ولبس خف آخر يوم وليلة انتهت، غسل رجليه ولبس ثالث، ثم هكذا ولبس رابع، يجوز ولا يجوز؟ يجوز، ما يجوز في السفر كذلك، مسح ثلاثة أيام بليالي انتهت المدة، غسل رجليه لبس نفس الخف ولا خف آخر ثلاثة أيام بليالي ثابت. قد يصح هذا الكلام في صور غير هذه، في صور غير هذا الذي يتبع الرخص في المسائل الأخرى، لكن في مثل هذه بالذات مع الحاجة سافر، قد مر بنا أن هناك من يرى أن السفر يجوز له المسح بدون تقييد مدة، بدون تقييد مدة، وذكر هذا عن عمر وغيره، وصحيح أن ما جاء عن عمر إنما هو في حق رجل جد به السيف فمسح يوم الجمعة، قال له وصل يوم الجمعة، قال له متى بدأت المسح؟ على الجمعة الماضية، قال أخذت السنة أسبوعا كاملا يمسح، بل أكثر من الجمعة إلى الجمعة، فكم أيام؟ سبعة ولا ثمانية؟ ثمانية. طيب انتهى الوقت، انتهى الدرس.